السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه عز وجل جواد كريم. هذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس المباركة في شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: والأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. هنا قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وكنا قد سبقا تحدثنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة لبيان الأصول الثلاثة التي بها ينجو العبد في هذه الدار ويوم القرار، وبها ينجو العبد من فتنة القبر. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين. الأصل الأول معرفة العبد ربه، وقد بينا بالتفصيل الحديث عن هذا الأصل في الدروس الماضية. والآن يتحدث رحمه الله عن معرفة دين الإسلام، والثالثة معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال هنا رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. المعرفة سبق أن تحدثنا عنها في دروس مضت، وقلنا إن هناك فرق بين العلم وبين المعرفة، ولذا فإن الله عز وجل من صفاته العلم، ولا يقال إن من صفاته المعرفة، لكن يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى هذا من باب الأفعال وليس من باب الأسماء ولا باب الصفات. وكما تقدم أن باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وسيأتي مزيد بسط بإذن الله عز وجل في شرح الواسطية لهذه التفصيلات. وقلنا إنه يجوز الإخبار عن الله عز وجل بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والعلم لا يشترط أن يسبقه جهل، ولذا وصف الله عز وجل نفسه به. أما المعرفة فيسبقها جهل، ولهذا قال رحمه الله هنا: معرفة دين الإسلام. ما هو المقصود بمعرفة دين الإسلام؟ الإسلام يطلق ويراد به الإسلام العام، ويطلق ويراد به الإسلام الخاص. الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بدين الإسلام. قال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله, إن الدين عند الله الإسلام. فهذه النصوص أيضا في قالت في قصة بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان, وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا دليل على أن الإسلام يطلق ويراد به الإسلام العام, وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وما من كائن على هذه الأرض إلا وهو يندرج تحت الإسلام الكوني الذي قال الله عز وجل عنه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فكل من في السماوات والأرض قد أسلموا لله عز وجل طائعين أو مكرهين, بمعنى ذلوا وانقادوا لأمر الله ولإرادة الله ولقضاء الله وقدره. هذا هو الإسلام بالمعنى العام. هناك الإسلام بالمعنى الخاص, وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الإسلام الذي ينجو به العبد هو الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل إن الإسلام مدام أنه دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فبأي إسلام ينجو العبد؟ نقول لا, لا ينجو إلا بالإسلام الخاص الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي والذي نفس محمد بيده, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني, ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث يروى بروايات مختلفة. والمقصود بقوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة المقصود أمة الإجابة, ولهذا عرفها فيما بعد فقال يهودي ولا نصراني. والأمة على نوعين, أمة الإجابة وهم الذين يدعون للدخول في الإسلام, وأمة الدعوة وهم الذين انضووا تحت لواء وراية محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن الإسلام الذي ينجو به العبد يوم القيامة هو الإسلام بمعناه الخاص, وهو دين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, لأنه الدين الذي ختم الله عز وجل به الأديان السابقة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله تعالى وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله, وهو ثلاث مراتب. طيب, هنا الآن يعرف ما هو الإسلام الذي هو الإسلام الخاص الذي لا ينجو العبد إلا باتباعه, وهو دين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما معنى الإسلام؟ الإسلام في اللغة هو الانقياد, هو الانقياد الذي لا يكون معه إباء ولا امتناع, كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. إذن الإسلام هو الانقياد الذي لا يكون معه إباء ولا امتناع. هذا في معناه اللغوي. في معناه الشرعي أو الاصطلاحي قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذه ثلاثة أمور في تعريف الإسلام, كل أمر منها نقف معه وقفة قصيرة. قال الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام والاستسلام هو بنفس المعنى, وهو الانقياد والإذعان لأمر الله عز وجل. وكل من في هذه الأرض هو مستسلم ومنقاد لأمر الله, إما كونا وإما شرعا. إما كونا فجميع من في هذه الأرض هم منقادون لأمر الله عز وجل, وإما شرعا وهو الذي ينقاد لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد, وخص التوحيد هنا لأنه هو الذي حصل فيه اللبس والخلل في هذه الأمة, وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، لأن وهو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية لم يكن فيه جولة ولا معركة بين الأنبياء وبين رسلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل لا يعرف أن أحدا أنكر توحيد الربوبية إلا ما كان من فرعون، وهو الذي قال وهو حينما قال ما علمت لكم من إله غيري، ولكن أخبر الله عز وجل بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الله هو الخالق والرازق ويقرون بهذا التوحيد. وأيضا يقال أن طائفة من السومنية أيضا أنكروا توحيد الربوبية، وهم القائلون بأن الكون فيه إلهين، إله الخير وإله الشر، إله الخير وهو النور وإله الشر وهو الظلمة، في تفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله في دروس أخرى غير وليس هذا مجال بسطها والحديث عنها. إذن هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، قلنا الانقياد والإذعان لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. قال الأمر الثاني والانقياد له بالطاعة. لا ينفع أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد اسما، بل لا بد أن يكون مع هذا الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد أن يكون معه انقياد لله عز وجل بالطاعة، والمراد هنا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإسلام يستقي روحه ويستقي شرعه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، فالطاعة لله ولرسوله ويكون معها انقياد وإذعان لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال والبراءة من الشرك وأهله، كذا في النسخة وأهله، قال والبراءة من الشرك وأهله. في بعض النسخ يذكر والخلوص من الشرك، وهي نسخ كثيرة، والصحيح هي هذه النسخة التي بين أيديكم والتي فيها والبراءة من الشرك. في أحد في نسخته هو الخلوص من الشرك؟ أما النسخ الأخيرة كلها جيدة. طيب، إذن في بعض النسخ تجدون والخلوص من الشرك، وقد ذكر بعض العلماء أن الصواب والبراءة من الشرك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النسخ المعتمدة لكتاب الأصول الثلاثة والتي هي بخط الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر فيها والبراءة من الشرك. الأمر الثاني أن البراءة أوسع من الخلوص، البراءة أوسع من الخلوص، فالخلوص هو خلوص الشيء عن غيره، هو أنك تخرج من الشرك، بينما البراءة معها خلوص وزيادة، وهو يعني أنك تخرج من الشرك وأن تبغض المشركين والكافرين. الأمر الثالث أن الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون، وهذا لا شك أنه أدل على المقصود من كلام الشيخ رحمه الله من ذكر الخلوص لو ذكره. فإذا العبارة الصحيحة هي البراءة من الشرك وأهله. وقد ذكرنا لكم في دروس مضت حينما تحدث الشيخ رحمه الله عن قوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ثم ذكر الثانية أن من أطاع، ثم ذكر الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذكر الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. تحدثنا هناك عن عقيدة الولاء والبراء وعن مناط التكفير في الولاء والبراء وأنه لعمل القلب وأن عمل الجوارح يكون تبع له، لكن ذكرنا أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله أن من تمام الولاء والبراء أن يستقيم القلب وأن تستقيم معه الجوارح فتكون كالشاهد لما في قلب العبد. ثم ذكرنا لكم أيضا هناك قضية الموالاة والتولي، وأن الذي يخرج به الإنسان من الإسلام هو التولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وأيضا الموالاة قد حرمها الله سبحانه وتعالى في تفاصيل تقدم ذكرها في الدروس الماضية، وحرصا على الاختصار نشير إليها إشارة. إذن هذا هو تعريف التوحيد الإسلام، والإسلام لا يستقيم للعبد إلا إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة: الأولى الاستسلام لله بالتوحيد، الثانية الانقياد له بالطاعة، الثالثة البراءة من الشرك. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وسيأتي معنا مزيد تفصيل لهذه القضية. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الآن الحديث عن مراتب الإسلام، والحديث عن هذه المراتب يقودنا إلى قضية فائدة تستفيدون منها، وهو أنه أحيانا في التقسيم يصح أن تجعل الشيء الذي تقسمه أحد أفراده. فالإسلام اسم عام، فحينما تأتي لتقسيم الإسلام يكون الإسلام أحد أفراده، فتقول الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه فائدة علمية لمن كان يبحث في رسائل الماجستير أو الدكتوراه ويقدم بحثا علميا، أن الشيء يصح أن يكون هو أحد أفراده، كما ذكر هنا رحمه الله، ولها مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه المراتب الثلاث بما ذكره الشيخ رحمه الله، فدائرة الإسلام هي أوسع من دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. والمشايخ رحمهم الله كانوا يشبهونها بالدوائر الثلاث: الدائرة التي تتسع الناس جميعا هي دائرة الإسلام، الدائرة الأضيق منها هي دائرة الإيمان، والأضيق منها هي دائرة الإحسان. فقد يطلق على الشخص مسلم لكن لا يطلق عليه أنه مؤمن، لأنه لم يكمل شروط الإيمان، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والإسلام والإيمان، المسألة الثانية، الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في آية واحدة، فيكون المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويكون المراد بالإيمان الأعمال الباطنة. وإذا افترقت فيكون الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، ويكون الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا مهم جدا معرفته، لأنه يساعدك على فهم كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيل المعاني الصحيحة على المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام ثلاث درجات، وكل كما قال سبحانه وتعالى هم درجات عند الله، وذكر سبحانه وتعالى: منهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد. فالناس يختلفون في إيمانهم وفي قوته وفي ضعفه بحسب تطبيقهم لتعاليم هذا الدين والعمل بأحكام شريعة رب العالمين، وبحسب ما يقوم في القلوب. ولهذا لما سئل عن أبي، قيل لأن أبا بكر: ما سبقكم بكثرة صلاة وقد يعني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتعظيم الله عز وجل ما يجعل من عمل الآخرين. القيم رحمه الله تعالى قال: ترى الرجلين في الصلاة يصليان، بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، وذلك بحسب ما يقوم في قلب كل منهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال رحمه الله: المرتبة الأولى. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة هنا قال: أركان الإسلام خمسة. لم يرد في القرآن ولا في السنة تسمية هذه الخمسة بأنها أركان الإسلام، كما لم يرد تسمية الإيمان أركانه الستة، لم يرد تسميتها في القرآن ولا في السنة بالأركان، وإنما ورد أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وورد أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن أهل العلم أطلقوا على هذه الخمسة أركان للإسلام، وأطلقوا على الستة أركان للإيمان، وذلك بتتبعهم واستقرائهم للنصوص الصحيحة، وهي تسمية صحيحة، لكن هي من المصطلحات التي أطلقها أهل العلم ولم تطلق في القرآن والسنة، وهي مصطلح صحيح لأنه لا يعرف له مخالف من القرآن والسنة. وقد اتفق أهل العلم على إطلاق هذه اللفظة أركان على هذه أركان الإسلام الخمسة وعلى أركان الإيمان الستة. لو تأملتم هنا قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وكلها أعمال ظاهرة يقوم بها العبد ويتقرب بها إلى الله عز وجل. دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومن هنا أسماها العلماء أركان. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم. قال: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال رحمه الله هنا: ودليل شهادة أن لا إله إلا الله قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقبل أن نستدل يحسن بنا الحديث عن معنى هذه الشهادة، ولعل الشيخ رحمه الله قدم الاستدلال على بيان المعنى لأنه سبق الحديث عنها في أول الكتاب، وأيضا من أجل أن يمهد بالدليل للمعنى الذي يريد أن يقربه للطلاب ولمن يقرؤون هذه الرسالة. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، على نفي العبادة عما سوى الله، وعن إثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، الإله هو المعبود، ولهذا يقال: أله يأله ألوهة، أي عبد يعبد عبادة. يقول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي. فالإله الإلهة بمعنى العبادة كما بينا في هذا البيت. وهذا الاشتمال على النفي والإثبات يدل دل عليه القرآن والسنة. فمن الآيات في كتاب الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا فيه نفي وإثبات. وقال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ففيه نفي وفيه إثبات. وأيضا الآية التي استدل بها رحمه الله وقال تفسيرها الذي يوضح معناها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا فيه نفي، قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولا إله إلا الله، اللا هنا تسمى لا النافية للجنس. ولا النافية للجنس في عادة يعني في لغة العرب إذا كان خبرها معلوم فإنهم يسقطونه، كما قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع معناه ظهر. إذا كان المعنى ظاهر وواضح فإنهم يسقطون خبر لا النافية للجنس. ما تقديره؟ بعضهم يقول تقديره لا إله موجود إلا الله، ونقول هذا التقدير خطأ، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينكروا وجود الله، بل كانوا يعلمون أن الله هو الخالق والقادر ويؤمنون بأفراد توحيد الربوبية. المشكلة لديهم في توحيد العبادة، ولهذا قدره بعض أهل العلم بقوله لا إله حق إلا الله، وقالوا هذا هو المناسب لأولئك القوم الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. فحينما نقول لا إله حق إلا الله فمعناه أن هناك آلهة لكنها تعبد بالباطل، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهناك آلهة تعبد لكنها بالباطل، فهنا قال لا إله حق إلا الله، هذا أمر. الأمر الآخر أن هناك آيات في القرآن تدل على يعني تفيد بتقدير كلمة حق، وهو قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، فدل على أن الأفضل أن يقدر خبر لا النافية للجنس بقولنا حق، وبهذا يستقيم لنا المعنى في قول من قال كيف يقال لا إله إلا الله وهناك آلهة تعبد من دون الله. نقول تلك الآلهة كانت تعبد بالباطل، وهذه الآلهة تعبد والله عز وجل يعبد بالحق. الأمر الثاني تقديره بالوجود تقدير خاطئ، لأن العرب الذين أنزل الله عز وجل عليهم هذا القرآن وبعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينكروا وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع المشركون عند أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما يفعله ابن أخيك، سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وسب ديننا، فإما أن يكف عنا أو ننازلك أنت وإياه حتى يهلك الله أحد الفريقين. فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم مقالة قومه، قال: أريد كلمة واحدة إذا قالوها تدين له بها العرب وتدفع العجم لهم الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال أبو جهل: نعطيك 10 كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقال: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا هو المعنى في هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضح معناها، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا يشمل إيش؟ النفي. قال: إلا الذي فطرني وهو يشمل الإثبات فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هذه الكلمة الباقية في عقبه؟ قيل هي الإسلام، ولهذا قال عز وجل قال سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقيل إن المراد بهذه الكلمة، وهو الأظهر، أنها شهادة أن لا إله إلا الله، ولعلها من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، لأن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته، لعلهم يرجعون، أي يرجعون من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان. تفضل. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية نزلت في بعض وفد نصارى نجران حينما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتواعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على المباهلة: ندعو أنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضروا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أقسموا أو لو حلفوا لأحرقهم الله عز وجل بالنار، لكنهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. فقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذه الآية اشتملت على النفي وعلى الإثبات، ومن أجلها استدل الإمام رحمه الله تعالى بهذه الآية: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبوا واستكبروا وأعرضوا فأثبتوا على دينكم وأشهدوهم وأشهدوا أنفسكم بأنكم مسلمون مدعنون منقادون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قبل الحديث عن هذا نحن نسينا أن نتحدث عن قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا شهد الله أن لا إله إلا هو، ولهذا قال رحمه الله: دليل شهادة أن لا إله إلا الله. ثم استدل بهذه الآية دليل على أن الله عز وجل استشهد نفسه على أعظم مشهود، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وثنى بالملائكة، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا دليل على شرف أهل العلم وعلى فضلهم ومنزلتهم، أن الله عز وجل استشهدهم على أعظم مشهود، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا فائدة، وهو أن أهل العلم الذين استشهدهم الله على أعظم مشهود يجب أن يكون هذا المشهود هو أعظم أمر يبلغونه للناس وينشرونه بين الناس ويبينونه للناس، لأنها دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شهادة أن محمد رسول الله لا تنفصل عن شهادة العبد بأنه لا إله إلا الله، ولهذا قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي ركن واحد، وهذا يدل على عظم شهادة أن محمد رسول الله وعلى مكانتها. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منا، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بنا أن أرسل إلينا رسولا منا. ولهذا يقول جعفر بن أبي طالب للنجاشي حينما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد بعث الله عز وجل إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وحسبه ونعرف مدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، فهذا لا شك أنه أفضل لو أنه بعث إلينا رسول من قوم آخرين لا نعرف نسبه ولا حسبه ولا نعرف مدخله ولا مخرجه، فهذه نعمة وفضل من الله. وأيضا لم يجعل الله عز وجل هذا النبي ملكا، بل جعله بشرا، كما قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالأنبياء بشر مثلنا، وإلا لو كانوا ملائكة لما استطعنا رؤيتهم ولما استطعنا الحديث معهم وغير ذلك من الأمور التي تحدث، لكن من فضل الله عز وجل ورحمته بنا أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا منا. وفي بعض القراءات: من أنفسكم، يعني من أزكاكم وأطهركم وأعظمكم نسبا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل هذا في الأصل الثالث الذي استشهد به رحمه الله في هذا الكتاب. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يشق عليه صلى الله عليه وسلم العنت والحرج الذي يصيبكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فهنا وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عزيز، أو بقوله من أنفسكم، ثانيا عزيز عليه ما عنتم، ثالثا حريص عليكم، رابعا بالمؤمنين رؤوف، خامسا وبهم رحيم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتتجلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة أنه لم يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، بل إنه لما نزل عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، لقد سمع الله مقالتك وما أجاب به قومك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابه. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة قال رحمه الله مبينا معنى شهادة أن محمد رسول الله: كيف تعرف أنك تدين لله بشهادة أن محمد رسول الله؟ ليس المراد هو التلفظ فحسب، بل لا بد أن يكون مع هذا التلفظ عمل. الميزان الذي تعرف به شهادة أن محمد رسول الله ما ذكره رحمه الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يعرف العبد هل هو يشهد أن محمد رسول الله أو لا يدين بهذه الشهادة. قال: تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور المغيبات، أمور الآخرة، الجنة والنار، وما يحدث للعبد بعد موته، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث في آخر الزمان، فيجب علينا جميعا أن نؤمن به. وقد دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم الواقع والحس والشرع، فالآيات العظيمة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وقع كما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام. وفي قصة انشقاق القمر التي قال الله عز وجل عنها: اقتربت الساعة وانشق القمر، حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فافلق لنا القمر فلقتين، فدعا الله عز وجل فانفلق القمر إلى قسمين وأصبحوا يرون القمر وهو بهذه التجزئة. ثم بعد ذلك من أتى بعدهم أنكروا هذه الأحاديث وهذه الروايات، لكن العلم الحديث أثبت عبر الصور الأخيرة التي صورت في القمر أن هناك ما يدل على أن القمر في يوم من الأيام قد انفلق إلى نصفين، والحق ما شهدت به الأعداء، ومن يرى الصور لا يملك إلا أن يقول: الحمد لله الذي جعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي ننبه عليها أنه أحيانا يخرج لنا بين الفينة والأخرى ما يسمى بالعقلانيين، الذين لا يؤمنون إلا بما يدل عليه العقل، والرد عليهم يطول. لكن حينما يأتون إلى بعض النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يردونها بحجة أنها لم ترد، في أن العقل لا يدل عليها ولا يوافقها. وأذكر أنني كنت مع شخص في الطائرة فقال: يا أخي، هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أعتقد أنه مدسوس، ويستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله. وذكر أمثلة على هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما غربت الشمس. قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها، وإنه يوشك أن تسجد فلا يؤذن لها، أن تسجد فلا يقبل منها، وأن تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها: عودي من حيث شئت، فتطلع الشمس من مغربها. فذلك قول الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. حينما يأتي النص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول: سمعنا وأطعنا. والرد على هؤلاء العقلانيين يطول كثيرا، ولعل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في درء تعارض العقل والنقل ورده عليهم، فقد أتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، فلم يستطيعوا جوابا لتلك الأدلة العقلية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الرد على من رد نصوص القرآن والسنة بعقله. قال: وطاعته فيما أمر. إذن الأول تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قوم يأتون في آخر الزمان، كما في صحيح مسلم، من قوم يأتون آخر الزمان يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون إلا بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الرجل يقعد على متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال استحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج هؤلاء القوم. وقد تحدث العلماء عن هذه الطائفة، وهي الطائفة القرآنية، وقد كنت أظن أنها مرت في عصر من عصور هذه الأمة وانقضت، لكن من يتأمل مواقع الإنترنت يجد أنهم قد أطلوا برؤوسهم من جديد عبر خروجهم باسم الطائفة القرآنية، وأصبح لهم مواقع في الإنترنت يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون منها شيئا، والرد عليهم واضح بين في القرآن والسنة. قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما زجر فيجب أن ننتهي عنه. قال: والدليل على هذا ما روى في حديث أبي رافع الخشني ومن الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي وعليها مدار الدين: إن الله حد حدودا فلا تضيع، إن الله حرم حرمات فلا تنتهكوها، وأوجب وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وبهذا يستجيب العبد لله ولرسوله كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. فلا يجوز أن يعبد العبد ربه عز وجل بهواه ولا بقول فلان أو غيره من الناس، بل يجب أن يعبد الله بوفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر العلماء من البدع، والبدعة في أحسن تعاريفها ما ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، حيث قال: هي طريقة مخترعة في الشريعة. قال رحمه الله عن البدعة: هي الطريقة المخترعة في الشريعة. فهذه الطريقة المخترعة في الشريعة لا يجوز للإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أراد أن يتعبد الله فليعبد الله وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يريد الخير. بعض الناس يقول: لا، أنا أريد الخير بهذه العبادة، أنا أرى أنه أزكى لقلبي أن أفعل هكذا وهكذا. فنقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغ، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وما مات صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير في السماء إلا وقد حدثنا عنه خبرا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فلا يجوز الابتداع في الدين، ويجب علينا أن نسير وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم ووفق ما بينه لنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هنا الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، وقد استشهد رحمه الله تعالى على هذا الركن بقول الله سبحانه وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا هو المراد بتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: مخلصين له، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعطف الصلاة والزكاة على التوحيد دليل على أهميتها ودليل على مكانتها. وقد قرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في مواضع كثيرة من القرآن. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ويؤخذ من هذا أن سعادة العبد لا تتم في الدنيا إلا بأمرين: أن يؤدي الحق الذي بينه وبين الله، ومن أعظم ذلك الصلاة، وأن يؤدي الحق الذي بينه وبين الناس، ومن أعظم ذلك الزكاة. فإذا ما أدى هذين الحقين فقد حصل هذا العبد على سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا دليل على أن أيضا أن الصيام ركن من أركان الإسلام. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذه الآية دليل على أن الصيام أيضا كان من الشرائع التي يتعبد بها من قبلنا، وأنه طريق ودليل على تقوى الله سبحانه وتعالى. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، والحج يجب على المسلم في العمر مرة واحدة متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والاستطاعة فسرها العلماء بوجود الراحلة ووجود المال. فإذا كان العبد لديه قدرة بدنية يستطيع أن يذهب إلى الحج ويؤدي هذه المناسك، ولديه قدرة مالية، فإن الحج واجب عليه. قال تعالى: فمن كفر بعد ذلك فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال بعض العلماء إن ختم هذه الآية بالكفر المراد به من أنكر وجوب الحج. والعلماء رحمهم الله يقولون: من أنكر وجوب هذه الأركان فإنه كافر، لأن الله عز وجل أوجبها. لكن إذا ترك مثل الصلاة يعني كسلا وتهاونا ففيها الخلاف المشهور بين أهل العلم، وليس المجال هنا بسطه والحديث عنه. فهذه هي أركان الإسلام الخمسة التي أراد أن يبينها رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6. طيب، الإيمان قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان له معنى في اللغة، ومعناه في اللغة التصديق أو التصديق الجازم، ومعناه في اللغة غير المعنى الشرعي. وهنا ننبه إلى أشياء: أن الحقائق، حقائق الأسماء، إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية. الناس يضعون اسما ويصطلحون عليه عرفا فيما بينهم، وقد يكون اصطلاحه اصطلاح شرعي، وقد يكون لغوي. فطالب العلم يجب أن يفرق بين هذه الاصطلاحات حتى يستطيع أن يستشهد ويستقيم له الاستدلال بالنصوص التي يريدها. الإيمان له حقيقة لغوية وله حقيقة مختلفة عنه أو قريبة منه، لكن لها معنى آخر وهي الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية للإيمان هو التصديق، كما قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الحقيقة الشرعية هي التي دل عليها القرآن والسنة، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو تعريف الإيمان. والتعريف الشرعي هنا مختلف عن التعريف اللغوي، فمعه تصديق وزيادة. بعض أهل العلم حاول أن يجمع الآيات الواردة في القرآن ويستشهد ويجعل هناك دلالة على المراد بالمعنى اللغوي ودلالة على المراد بالمعنى الشرعي، فقال: إن الإيمان في القرآن إذا عدي بالباء فغالبا أن المراد به المعنى اللغوي، إذا عدي باللام فغالبا أن المراد به المعنى اللغوي، كما قال عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، باللام قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقال عز وجل: فآمن له لوط، فآمن له، فإذا عدي باللام فيكون المقصود به المعنى اللغوي، وإذا عدي بالباء فيكون المقصود به المعنى الشرعي، كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله. فهنا إذا أتت عديت بالباء، وفي آيات أخرى إذا عديت بالباء، فيكون المعنى أن المراد بهذا الإيمان هو المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. قال رحمه الله: وهو 74 شعبة. قبلها أنا قلت لكم أن تعريف الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وبعض العلماء يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا بد للإيمان أن يشتمل على هذه الأمور الثلاثة: القول قول اللسان، والعمل عمل الجوارح، والاعتقاد عمل القلب. وبعض السلف يقول الإيمان قول وعمل، ومعنى قوله قول وعمل كلها بنفس المعنى، لأنه يقصد بالقول قول اللسان والقلب، ويعني بالعمل عمل القلب والجوارح. قول اللسان واضح، قول القلب نيته، وعمل الجوارح هو الأعمال الظاهرة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وعمل القلب هي العبادات القلبية التي يدين الله سبحانه وتعالى بها. وهنا نحذر أنه في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن هذه المسألة، مسائل الإيمان، وهي من المسائل التي أحدثت لبسا وإشكالا كبيرا، مما اضطر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لدينا في المملكة العربية السعودية على الرد على كثير من الكتب التي طرحت في الفترة الأخيرة، والتي تحمل فكر الإرجاء، حيث يريدون إخراج العمل عن مسمى الإيمان، ولا فيجعلون العمل شرط كمال لا شرط صحة. فمن قال بلسانه كلمات الإيمان واعتقد بقلبه، فمهما عمل أو لم يعمل فإنه غير يعني فإن العمل يفيده في الزيادة والنقصان، وهذا ضلال بين، لأن الإيمان قد دل القرآن على أنه قول، ودل على أنه عمل، ودل على أنه أيضا اعتقاد. الله سبحانه وتعالى قال عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فدل على أن الصلاة من الإيمان، فكيف نقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، أو نقول إن الأعمال ليست شرط صحة وإنما هي شرط كمال، بل العمل هو شرط صحة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل الجنة من لم يعمل شيئا، فهذا يحمل على أقوام معينين، أو يحمل على أنه متشابه من الأحاديث المتشابهة، ويرد إلى المحكم فيتضح المراد بهذا الحديث. الحاصل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبإذن الله في دروس أخرى نفصل الحديث عن هذا الأمر، لكن أحببت التنبيه إليه لأن الكتب كثرت في الفترة الأخيرة، وكلها التي تتحدث عن الإيمان وتخرجه من مسمى الإيمان. وقد ردت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما أحصيت تقريبا على 5 كتب، وأصدروا فتوى يبينون الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذا الأمر. الدكتور أيضا سفر الحوالي شفاه الله وعافاه، له كتاب رسالة نفيسة ومهمة، وهي أظنها رسالة الماجستير أو الدكتوراه، وهي حقيقة الإرجاء، من الرسائل المهمة التي يحسن الرجوع إليها. قال رحمه الله تعالى: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان 6: الركن الأول أن تؤمن بالله، والمراد وحتى يتحقق الإيمان بالله فلا بد من الإيمان أولا بوجود الله، وثانيا الإيمان بتوحيد الربوبية، وثالثا الإيمان بتوحيد الألوهية، ورابعا الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فالإيمان بالله يندرج تحته هذه الأنواع من الإيمان، فلا يتم لك الإيمان بالله إلا إذا آمنت بوجوده، ووحدته في ربوبيته، ووحدته في ألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد تقدم تفصيل هذه الأمور في الدروس الماضية. قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وهنا ترتيب، لأن الأصل الإيمان بالله، ثم الملائكة لأنهم الواسطة بين الأنبياء وبين الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالملائكة على قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن نؤمن بأن لله ملائكة يطيعون الله سبحانه وتعالى ويأتمرون بأمره ولا يعصون الله عز وجل، وأن أعدادهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي فالإيمان بمن سمى لنا الله عز وجل منهم. الله عز وجل سمى في القرآن جبريل وميكائيل، كما قال عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وأيضا الإيمان بما أخبرنا الله عز وجل من صفاتهم، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن جبريل عليه السلام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، وأيضا من صفاتهم أنهم يتشكلون، فقد أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فهذا. وأيضا الإيمان بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم، فجبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي، وإسرافيل هو الملك الموكل بالقطر وبالنبات، وهناك أيضا ملك الموت وقد ورد في الكتب السابقة تسميته بعزرائيل، وأيضا هناك الملك الموكل بالنفخ في الصور، وغيرها من الأمور التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن بها إيمانا تفصيليا. أيضا نؤمن بأن الله عز وجل خلقهم من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الشيطان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب، كما دل على ذلك القرآن ودل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الإيمان بالملائكة كراما كاتبين يطيعون الله سبحانه وتعالى، أعدادهم لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور: وهو بيت في السماء السابعة محاذ للكعبة في الأرض، يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. فأعداد الملائكة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا هم الذين يقومون بحماية الخلق، كما قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من المصائب التي تحل بالإنسان فلا تحل به إلا إذا شاء الله عز وجل وفي الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب أيضا على قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي الإيمان بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله وتصديقها، وتصديق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإيمان التفصيلي الإيمان أولا بأن هذه الكتب حق وصدق من الله عز وجل، وأيضا نؤمن بما سمى الله عز وجل لنا من هذه الكتب. فالله سبحانه وتعالى سمى لنا التوراة والإنجيل والزبور فيجب والقرآن، فيجب الإيمان بها كما سماها الله سبحانه وتعالى. أيضا من الإيمان بها تصديق ما أخبر به هؤلاء، ما أخبر تصديق ما فيها من أخبار ما لم تطالها يد التحريف. فأما القرآن فيجب تصديقه مطلقا لأنه قد حفظه الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فقد أوكل الله حفظها إلى الأحبار فلم يحفظوها، فقال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب وكانوا عليه شهداء وحفظ الله خير من حفظ البشر. الرابع قال: الإيمان بالرسل. ولعلنا نقف على، بعد أن نحرر الحديث عن الرسل نقف عليه ونكمل في اللقاء القادم. الرسل من أركان الإيمان الإيمان برسل الله عز وجل. من هم الرسل؟ وهل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ بعض العلماء يقول لا فرق بين الرسول ولا النبي، بل هما بمعنى واحد. والقول الآخر وهو الصحيح أن هناك فرق بين الرسول وبين النبي، لأن الله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهنا قال جعل الرسالة للرسول وجعلها للنبي، فهنا دليل على أن هناك فرق بين الرسول وبين النبي. أيضا يدل على أن هناك فرق بين الرسول وبين النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن عدد الأنبياء قال 124,000، الرسل منهم 315 جما غفيرا. إذن هذا دليل على أن هناك فرق بين الرسول وبين النبي. طيب إذا قلنا أن القول الصحيح هو أن هناك فرق بين الرسول وبين النبي، فما الفرق بين الرسول والنبي؟ قال بعض العلماء الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه كنوح عليه السلام. وهنا يعني يكون إشكال، كيف يوحي الله عز وجل إلى نبي ولا يؤمر بتبليغ هذه الرسالة؟ فكان أفضل التعاريف ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات، قال الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، يعني أتى بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين. والنبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين، فيكون يكمل رسالة الأنبياء الذين قبله عليهم الصلاة والسلام. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أول الرسل قال هو نوح، والله عز وجل قال إن أرسلناك كما أرسلنا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبله. فهذا دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، وقبله كان إدريس وغيره من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإيمان بالرسل يكون إيمانا إجماليا ويكون إيمانا تفصيليا. الإيمان الإجمالي أن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل إلينا هؤلاء الرسل من أجل هداية الناس وإرشادهم، والإيمان بمن أخبرنا الله عز وجل منهم، وأن نكون مصدقين لهم جميعا فيما أخبروا. ومن تمام الإيمان بالرسل هو أن نعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. الإيمان التفصيلي الإيمان بمن سمى الله عز وجل في كتابه، الله عز وجل سمى بعض الأنبياء في كتابه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والذين والنبيين من بعده، وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذه للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهناك بعض الأنبياء ورد تسميتهم في السنة ولم يرد تسميتهم في القرآن، فيجب أيضا الإيمان بمن سمى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن هناك أنبياء كثر لا نعلمهم لكن الله يعلمهم، كما قال عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ومنهم من لم نقصص عليك. أيضا من الأنبياء من الإيمان بالرسل الإيمان بالمعجزات، من الإيمان بالرسل الإيمان التفصيلي تصديقهم فيما أخبروا، والإيمان بالمعجزات التي جعلها الله عز وجل تجري على أيديهم وتصديقها وأن هذا حق من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه المسائل تحتاج إلى جلسات طويلة حتى نفصل لكل مسألة، لكن لو أردنا أن نفصل لما انتهينا من الأصول الثلاثة ولا بعد سنة، ولكن نحن نحاول أن نشير إلى إشارات ونرشدكم إلى مثل كتب الدكتور عمر الأشقر شفاه الله وعافاه، فله حفظه الله وشفاه الرسالة والسلسلة التي تحدث فيها عن الإيمان بالله وعالم الملائكة الأبرار وعالم الجن والشياطين وعالم الرسل والرسالات والكتب، فإنها يعني مؤلفات مفيدة ونافعة. كذلك الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله كتابه معارج القبول من أنفس الكتب ومن أعظمها التي بين فيها بيانا شافيا رحمه الله تعالى. سأختم بمسألة لم نتطرق إليها وهو الحديث عن في معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قلنا إن شهادة أن لا إله إلا الله بالتفصيل الذي سبق، هناك من يفسر شهادة أن لا إله إلا الله بأن المراد بشهادة أن لا إله إلا الله إن المراد بها توحيد الربوبية، وتجدون في بعض كتب الأشاعرة يقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وكما يقول السنوسي في رسالته هو المفتقر، هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، وهذه كلها تعود وتنصب على معنى توحيد، على معنى توحيد الربوبية. وهنا ننبه على مسألة أن الأشاعرة هم لا يخالفون أهل السنة والجماعة فقط في باب الأسماء والصفات، هم لهم مخالفات كثيرة، ولهذا إذا أطلق مصطلح أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضة والإمامية الاثنى عشرية فالأشاعرة يدخلون مع في هذا الباب مع أهل السنة والجماعة، لكن إذا أطلق أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح فإن الأشاعرة لا يدخلون في أبواب كثيرة في باب التوحيد، وفي بعض الأبواب لا يدخلون ضمن أهل السنة والجماعة. وأيضا نشير إلى رسالة عظيمة ومفيدة للدكتور سفر الحوالي عن الأشاعرة، فقد فصل فيها تفصيلا عظيما وأتى بالخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة ومسائل عديدة. أيضا فيما يتعلق بالإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، وأيضا من مسائل الإيمان المهمة أن الإيمان يتجزأ، فقد يوجد لدى الرجل فسق ويوجد لديه طاعة، يوجد لديه إيمان ويوجد لديه معصية، أو يوجد لديه بعض المخالفات لكن لا نستطيع أن نخرجه من اسم الإسلام، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة التوسط. فالخوارج إذا فعل العبد كبيرة فإنهم يخرجونه من الدين ويكفر بفعل الكبيرة، بينما المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا ندخله في الإيمان ولا نخرجه، لا ندخله في الكفر أو لا ندخله في الإيمان وأيضا لا نطلق عليه الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. وأهل السنة والجماعة هم الوسط في هذا الباب، جعلنا الله عز وجل منهم. لعلنا إن شاء الله الدرس القادم يعني نضغط شوي ويكون نهاية هذه الدروس، أعتقد بعد أسبوعين اختبارات عندكم إن شاء الله، لعلها تكون نهاية الدروس الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. قل ذكرتم يا شيخ في معنى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فاستطرت بأن قلت إلا بما شرع رسول الله، فهل الأفضل أن نقول بما شرع رسول الله أو أن نقول بما أن لا يعبد الله إلا بما شرع الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذا قلنا إلا بما شرع الله إلا بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك بعض الشرائع الواردة في السنة لم ترد في القرآن، تفصيلات القرآن الصلاة وأحكامها والزكاة كلها استقيناها من النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يعني حتى لو صححنا هذه العبارة لعلها تدخل ضمن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما شرعه رسول الله هو شرع الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول إني أحبك في الله، ذكرت في تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يسأل عن الفرق بين البراءة من الشرك والخلاء أو الخلوص من الشرك. البراءة من الشرك أوسع من الخلوص من الشرك، الخلوص هو خروج عن الشيء يعني تخرج من الشرك إلى الإسلام، بينما البراءة تخرج من الشرك إلى الإسلام وتبغض الكفر والكافرين، فمعه زيادة. أحسن الله عليكم. يقول من هم المقصودين بأهل العلم، هل هم العلماء أم كل من طلب العلم الشرعي؟ أهل العلم يعني إذا أتينا في كل مكان بحسبه، فإذا كان في الفتوى فأهل العلم هم الذين بلغوا درجة الاجتهاد في العلم وحصلوه، لكن كل من طلب العلم فهو من أهل العلم، لكن حينما نأتي إلى تفاصيل أخرى يختلف الأمر. وهذا من الأمور التي يفخر بها طالب العلم أنه ينسب إلى العلم. لهذا يقول ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يفخر بالانتساب إليه حتى من لم يكن منهم، وكفى بالجهل ذما أن يفر منه أهله. صلى الله عليكم. يسأل عن ملك الموت، هل اسمه عزرائيل؟ هل ذلك دليل؟ ذكرت أنه ورد في الكتب السابقة تسميته بعزرائيل، وأيضا ورد في بعض الآثار، لكن لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم يعني أبين لكم صحة هذا الحديث. يسأل عن أحسن الله إليكم عن صحة حديث الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة تقدم في الأسبوع الماضي أنه حديث ضعيف، رواه الإمام الترمذي رحمه الله، وأن الحديث الأصح منه هو الدعاء هو العبادة، وهو يؤدي نفس المعنى. الأسئلة هذه من الإنترنت تقول: أيهم أفضل، العبادات القلبية أم أعمال الجوارح؟ كلاهما، يعني كلا هذه العبادات مطلوب من العبد أن يأتي بها، مطلوب أن يعبد الله عز وجل بجوارحه، مطلوب أن يعبد الله سبحانه وتعالى بقلبه، فكلاهما مطلوبة منه، ولا يتحقق الإيمان إلا بهذه الأمور الثلاث. هناك معلومات كثيرة تنسى، يعني من الأمور المفيدة لكم تسجلونها، حينما قال الشيخ رحمه الله: والإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث من أعظم الأحاديث الواردة في الإيمان، لأنه دلك على الإيمان بثلاثة أشياء: أتى بالقول فقال لا إله إلا الله، هذا دليل على أن القول من الإيمان، وقال وإماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى تدل على العمل وأنه من الإيمان، قال والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. ولهذا البيهقي رحمه الله وغيره حينما فصلوا في شعب الإيمان قسموها بناء على هذه التقاسيم الثلاث: ما يتعلق بالقول، وما يتعلق بالقلب، وما يتعلق بالجوارح. أحسن الله عليكم. يقول: هناك من يقول بركنية القول والعمل في الإيمان، ومرة أخرى يقول أن العمل شرط صحة في مسمى الإيمان، فيسأل عنه، يقول: ما هي التسمية الصحيحة؟ القول والعمل هو ركن في الإيمان، ركن في الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا بالعمل. يسأل كم من الضام نفسه. طيب، يسأل عن أحسن الله عليكم، هل هو خاطئ قول الأشاعرة؟ هل إيش؟ يعني الظاهر قصدها، هل قول الأشاعرة قول خاطئ؟ قول الأشاعرة في تعريف في الأسماء والصفات قول خاطئ، وقول الأشاعرة كذلك في تعريف التوحيد، وأنه مقصود به توحيد الربوبية، المقصود بلا إله إلا الله توحيد الربوبية، أيضا قول خاطئ. والدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود له رسالة جميلة عن الأشاعرة، جمع فأوعى فيها جزاه الله خيرا. انتهت الأسئلة. نذكر أن من يفوت شيء من الدرس يجد في موقع الشيخ راشد الزهراني على الإنترنت. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.